السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا ما في نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد على كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغد المحجبين وشفيع المسلمين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأرض الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم سائر المسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين في كتاب الصيام في باب فضل تعجيل الفطر وما يخبر عليه وما يقول بعد إفطاره. قال عن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أولا يعني في الله يرضى عنه سيدنا سلمان الفارسي في صحابي آخر اسمه سلمان غير سيدنا سلمان الفارسي، عشان الإنسان يعني يكون عنده توسع في النظر ما يكون ضيق حصر في نظره. ثانيا الربط بين يعني بالآثار النبوية الشريفة، الربط بين هذه الأمور وبين ما ذكر عنها في القرآن، هو الربط بين كون الماء طهور. لما الله سبحانه وتعالى ذكر أن الماء طهور ينبغي أن نكثر من استعماله في استعمالاته المختلفة، واضح كيف؟ وخاصة بعد طول الارتفاع نبدأ بالماء، هذا إذا لم يوجد الدم. الأصل هو الرطب ثم الدم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطباء، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أيضا ذكرت أمس يعني عن النواحي العملية في ذلك وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعني أكيد في كل بلد يوجد ماء، قد لا يوجد تمر أو لا يوجد رطب في بعض البلاد لكن الماء موجود دائما، ولذلك هذه المعاني من كون الرطب أو التمر أو كذا معاني البركة أو معاني الروحانية التي تتعلق بذلك، هذه أمور قد لا نغفل عنها أو قد لا ندركها بمجرد عقولنا. باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. بالنسبة للعباد المقصرين مذنبين أمثالي، هذا والله باب عظيم جدا. ليش؟ طبعا هو تحريم الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور هو بحد ذاته مهم جدا، كونه في رمضان أشد أهمية، ولذلك قال سبحانه وتعالى في أمثاله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه منهي عنها دائما. لاحظتكم كونه بالحج يصير نهي أكثر، كونه برمضان يصير نهي أكثر. هي أول نقطة. فهون اكتسبت أهمية من شرف الوقت، كما أن هذا الوقت الطاعات فيه تتضاعف وتشرف، أيضا المعاصي وغيرها أيضا يكون وبالها وأثرها أكثر وأكثر. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذه الذنوب والمعاصي تتعلق بالآخرين، وهون المشكلة الكبرى. يعني الآخر صعب كثير أنه يسامحك. هلا بالمجاملات بيقول سامح وقلبه مو سامح وكذا، لاحظوا كيف. لذلك الانسان ما يولج نفسه بهالاماكن الحصره والاماكن الضيقه لما يجعل مستقبله كله مربوط بكلمه او باشاره من اخر، واضح كيف. وهذا سيتحقق. الله سبحانه وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي. الله سبحانه وتعالى ما يظلم أحد. لما الإنسان ينال منه يعني ينال من عرضه، هون العرض مو بالمعنى اللي نحن نستعمله، يعني يسب، واضح كيف، أو ينال من ماله أو ينال من منه أو يؤذى أو ما إلى ذلك، فهذا كله قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والواقع الذي بيستقصي طرق هذا الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر تقريبا في معظم المناسبات في حجة الوداع يوم عرفة ويوم النحر وثاني يوم النحر ثالث. والعدد من الصحابة الذين رووا هذا الحديث عدد هائل، عدد كبير، واضح فيه. وهذا دل على شيء، دل على أهمية هذه الأشياء، وهذه أشياء محرمة علينا، وهذه الأشياء الله سبحانه وتعالى سيقوم بالمطالبة بها، واضح فيه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيقوم بالشفاعة لنا، لعله هذا يكون من أثقل الأشياء التي تسقي الكاهن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن ندعي نزعم محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونسقي الكاهن بها الأشياء، مثال عليها جرى في عصره صلى الله عليه وسلم. مرة كان في حجرته صلى الله عليه وسلم فسمع صوت رجلين يعني يتشاجران في المسجد أو كذا، فطلع واحد بدين واحد وبدلنا، واضح كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وجوده بأبي وأمي أصلح بينهما، مثل ما قال سبحانه وتعالى: والصلح خير، واضح كيف. يعني الصلح هلأ نحن بالثقافة تبعنا شو نعتبر؟ تعتبر المرأة صارت جزء من البيت. طبعا هذا مو صحيح. لما الواحد يطلق زوجته ثلاثة مو صارت هي صارت أجنبية عنه، عرفت كيف؟ يعني هون نعتبر إنه هاي أخي أنا بضل مفتي من مفتي لمفتي لحتى لا المفتي يفتيني بإنه بضل عندي، شايف كيف؟ هاي مو رحم مثل الدماء، لاحظت كيف؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث ذكر أول آية في الأب والابن والأولاد، وذكر آية ثانية في الزواج والأخوة، واضح كيف؟ فلذلك هون ليست مثله تماما. فهون لما قال سبحانه وتعالى في هذه العلاقات، واضح كيف؟ والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، العلاقة بين الرجل وزوجته أيضا هذا ينطبق على معظم العلاقات التي أو الإساءات التي يشبهها الإنسان للآخر. لما يكون في صلح، هذا الصلح كل واحد من الطرفين هذول، يعني أنا لازم أنظر له، وكل واحد موفق لازم أنظر له، إنه هاي امتحان من الله، الله سبحانه وتعالى عم يمتحنه. يعني إحنا نفكر بس الامتحان يعني بالصلاة والصيام والزكاة، لا، بجوز يكون امتحان إنه يمتحن من قبل الله من سائل يسأله، مثل ما جرى للأقرع والأعمى والأبرص من بني إسرائيل، كيف الله سبحانه وتعالى امتحنهم بسائل يسأله، واضح كيف، وطيرت النعمة كلها تبعهم ما عدا الأعمى الذي كان عنده غنى، لاحظت كيف. وهو هذا قد يكون امتحان، قد يكون امتحان بمشكلة يقع فيها إنسان محظوظ، هذا عنده واحد دائما بيعمل له مشاكل، دائما بيطلع له بشغلات ما بتخطر على باله، يعتبر هذا امتحان. واحد يكون مثلا عنده ابن، هاي اي خارجة عن النقاش، كل واحد منا بيستعملها، واضح كده. بيكون عنده ابن مصاب بكذا هو بيدلله وهذا، وبيحاول اي واحد بيجي عنده يقول له: شوف اخي هون انا هون خط احمر بالنسبه هذا الابن، يعني لا تعمل له شيء، اي شيء بدك منه تعال عندي، اي شيء بيتكلم عنه بدك تسامحه. لاحظت كيف؟ يعني كل واحد منا يمارس هذه الممارسات امتى؟ لما هو بده اياها، شايف كيف؟ لما ما تعجبه ما بيمارسها. وانا وكل واحد من المسلمين لازم يكون الاشياء التي قالها الله الا اولويه على العاطفه والفطره التي عندي. انا ما عم انكر لك العاطفه، ما عم اقول لك انه تدعس على عاطفتك انه ما تبالي بها، لكن الشيء الذي واضح شو يعني؟ يعني في شيء اسمه شعائر الله، شايف كيف؟ الكعبة المشرفة ما لازم تخلي حدا يحكي عليها قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما لازم تخلي حدا انه والله يقعد يحاكمه قدامك انه ليش هيك عمل ليش هيك سوى، هذا سيدنا النبي، هذا حبيب قلبنا، هذا عرفت كيف؟ هيك بده يكون، هي الامور هي بدها تكون اسمى من ايش؟ من الامور الشخصية تبعي. لاحظت ليش؟ لأن أنا مسلم وهي ديانتي وهي شعائر الله سبحانه وتعالى التي كتبها علي، لاحظت كيف؟ يعني ونحن وينك؟ بالحق بنشتغل، ما بنشتغل بالباطل أبدا، يعني لا سيدنا النبي أثر عنه أي شيء غلط ربك يمشي أن أنا أعد حاكمه ولا أثر عنه بخل ولا أثر عنه. لاحظوا كيف هلأ شو بيعدوا بيعملوا لك أبحاث علمية؟ بيعدوا بيحزقوا لك أبحاث علمية عن واحد أثر خطايا بيكون شايفين عشان يثبتوا لك انه هو صادق. لا انا هو كذاب بالكذاب شايفين صني انت بدك بالادله التجريبيه والادله هذه تثبت لي انه عرفت كيف يعني هون الواقع. نحن هذا بيكون حظنا نحن اذا احببنا هذه الشعائر شعائر الله وعلى راس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا احببناها شو بيكون؟ بيكون في عندنا سداد من قلوبنا في الدنيا والاخره. لاحظت كيف؟ هاي ما يمكن يعني بجوز انا قربت بشرح موقف للنبي صلى الله عليه وسلم او بشرح فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو صلى الله عليه وسلم فعل عنهما تمام. يعني في انا ما حطول الحديث كثير، لكن في حديث ناس من يدي هلا بيعتبروا حالهم انتقدوه عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه مسلم. شايف انت لما تقرا هذا الحديث اذا شوي فكرت بتلاقي شو هذا؟ شو هالترتيب هذا اللي عمله صلى الله عليه وسلم؟ شو هالحكمة؟ يعني كيف كل شغلة اجت بموضوعها؟ لاحظت كيف؟ طبعا مو لسيدنا النبي لغيره، لما يكون واحد الله بيحبه لاحظت كيف؟ لو كان بده يفتح الشباك وضرب هيك بينفتح على الشباك. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى رضي عن هذا العبد. شايف كيف؟ أو كما يروى، هي ما مو موجود في آثارنا لكن تروى في الكتب الماضية، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. شو يعني أكن لك كما تريد؟ يعني ممكن أنت تعود تسمع بعيونك وتشوف بأذانك. لاحظت كيف؟ ومن إيش؟ هي لأنه الله سبحانه وتعالى أراد لك ذلك. واضح كيف؟ لما هي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ارجلته أمام نبي من الأنبياء أنه واحدة يعني تتخانق مع هذا كسرت للسيدة إيش أخوة قال والله لا تكسر السيدة بس هيك يعني أنا بالنسبة إلي شو بعتبره كلام هيك عادي طلع والله لا تكسر السيدة الربيع قال له يا أنس كتاب الله هيك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمو راح حدن كاللي كانوا ميبسين رأسه شو ساموا كلهم رصاعوا للأذن. ليش؟ لأنه هون في هذا في رجل محبوب من الله سبحانه وتعالى أقسم على الله بشيء فأبره الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ بيذكروا بالتاريخ كان في واحد صاير ممتاز يعني مذكورة في كلامات سادات الأولياء واضح كيف؟ اجى حاكم تلك البلدة اعطاه حجر مشان يسوي له هاي بتصير مع كل واحد هو عم يشتغل للحجر شو صار فيه؟ مأثر نصين الحجر ودي هي على قطع راسي ما فيها شيء الا قطع راح دخل لك يا سيدي وكذا عم يتوسل الى الله ام الله قلب قلبه لهذاك الشخص قال له سوي لنا يا خاتم سوي لنا بالنسبة لنا شغلة مهولة في قطع راس لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما تكلفه شيء. لاحظوا الله قلب سر ذلك الملك أو الحاكم صار هو بده يا خاتمين قال له اسمه بالنص ساوي لنا يوم خاتمين معلش بفتكين. فهون يعني الواقع أنت يا مسلم أنت مسكت أول الخط. شايف كيف؟ معظم المسلمين بيمسك أول الخط وبيعود شو بيصير فيه؟ بيصير عنده عناء، بيصير عنده مقاسة، بيصير عنده شغلات ما عم تزبط معه. ليش؟ لأنك أنت ما أنت الله سبحانه وتعالى عرفك تعريف مبدئي به، والسيدنا النبي عرفك تعريف مبدئي بالله سبحانه وتعالى وبشعائر الله على رأس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واضح فيه. لكن أنت تكاثرت، أنت صرت تؤثر، وهذا الواقع الذي يطبق على كثير. شو بيصير؟ بيأثر أولاده على ذرية سيدنا النبي للأسف. شايف كيف؟ بيجي بيوعد إنه هذا منسوب، لو إذا يعني منسوب العبرة بالعمل. اما ابنه شو ما عمل معلش مضبوط. لاحظت كيف؟ ابن سيدنا النبي العبره للعمل. شايف هون صار في اختلال بالميزان، الميزان مو مضبوط بايدك، الميزان مو مضبوط. عرفت كيف؟ لما انت على ابنك عم تزيد شكل ولهذيك عم تزيد شكل ثاني هذا اختلال بالميزان. عرفت؟ وهذا ان دل على شيء بدل على عدم صدق المحبه في ذلك. لاحظوا وهي بدرت يا لطيف، حتى بدرت بشكل استثنائي مو بشكل متواصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عم يعطي حقه لسيدنا الزبير يا لطيف في واحد شو قال له يا بتشيب الكلمة شو قال له أن كان ابن عمتك شو هالكلام ها؟ لاحظت كيف بيجوا الشراح بيقولوا لك منافق، نحن شو شو لما الشراح يقولوا لنا منافق شو نطمئن بنحط إيدينا ورجلينا لا يا ابن الحلال دير بالك، لاحظت كيف دير دير بالك على كلامك، شايف كيف؟ يعني اولا انت مو مسمح لك تقرا قران، لما بدك تقرا قران بدك تقرا انه هذا كلام الله سبحانه وتعالى، انا ما لازم ترف عيني عنده، عرفت كيف؟ مثل ايش؟ مثل واحد محكوم عليه بالاعدام واجا امر او اجا رساله شو بيساوي فيها؟ خلاص ما بيوجه كل انظاره له على امل ايش؟ انه يكون فيها نجاه هي الرساله من حكم الاعدام الذي حكم عليه، لاحظوا كيف؟ ونحن كلنا محكوم علينا هيك، نحن علقنا بهالدنيا وننزل بهالقبر، والقبر اما ان يكون حفره من روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار، لازم انا ذكر حالي لازم تتبع حالك انه هذا القبر ما يكون حفره من حفر النار بتسليك، عرفت كيف؟ واعظم مشكله الله سبحانه وتعالى عليم كبير ما بينزل لمستوياتنا، شايف كيف؟ يعني نحن بنتكلم عن الله سبحانه وتعالى كلام لا يليق كذا، انا ما بنصحك ولا بنصح نفسي انه اتكلم هذا الكلام، لكن الله سبحانه وتعالى بيسامح وبيغفر، لكن في هذا الزلمه هذا غضبته، شايف كيف؟ وهذا بيقول لك انا مالي مسامحه لا بالدنيا ولا بالاخره، شايف كيف؟ وهذا الثاني اكلت ماله، شايف كيف؟ والثالث هو يتيم اسات له، ونحن نفكر هذا ولدي يعني مو فهمه، هو بيكون فهمان اكثر منا، بيضل بقلبه شيء هذا اليتيم، لهذا اللي رباه ل 60 سنه لقدام، والله الله يرحمه فلان هيك زمانه عمل معه، لاحظت كيف؟ فكل هالامور هي بدك تنطرها فيها، لاحظت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى طبعا انا بحرج دعاء، لكن شو قال؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو أكثر الناس محبة لله تعالى، شو قال؟ إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. هي قال صلى الله عليه وسلم، شايف قال إني أحرج يعني حملك حرج وثقل كبير على كاهلة إذا أنت تتجاوز حدودك في هذه الأمور، وهي كلها أمور مرسومة شرعا الله سبحانه وتعالى رسم لنا، يعني هي مو نزلت مرتين بالقرآن، شايف كيف؟ مشان شو؟ انزلت على شيء أنا بالنسبة لي هيك بفهمها، لما يكون مذكورة بموضعين من القرآن معناتها فيها أهمية كثير، لما قال سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويتلى عليكم الكتاب يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، شو بعدها؟ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط. هي بتقول سيدة عائشة وغيرها انه هي كان نزل فيها آية بأول سورة النساء ردوا رجعوا استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في الآية، لاحظت كيف؟ يعني لما يكون في عندك شيء قرآني نزل فيه شيء أمريه، لاحظت كيف؟ لا تغتر بقوتك ولا تغتر بفهمك ولا تغتر بحيلك ولا تغتر بالمحامي اللي انت بتحاكيه، لا، كله هاي أمور عبارة عن أمور زائفة مشان ايش؟ مشان الواحد يقع بالمطاب، متى ما وقع بالمطاب ما في واحد يرفع، لاحظ كيف؟ ما في واحد يسأل عنه، لو أود المجرم، يعني إذا كنت أنا عملت عمل إجرامي باسمي مجرم، يعني معصية، يود المجرم لو يبتلي من عذاب يومئذ ببنيه، أعز الناس هذول بالدنيا بدوه، وصاحبته وأخيه، وفي صلته التي تدوي، وبعدين ومن في الأرض جميعا ثم يجي ما بيعد يسأل عن أهل الأرض في بيتهم، عرفت كيف؟ فلذلك هالأشياء اللي الله سبحانه وتعالى جعلها حولك اعتبرها امتحان من الله سبحانه وتعالى، أولا لن تغني عنك من الله فتيلة، لاحظت كيف؟ ثانيا أنت إذا كنت أنت بتحب الله سبحانه وتعالى وبتخاف على علاقتك مع الله استعمل كل ما حولك للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بترد ارجع كررها يعني مره ثانيه يمكن صرت مكررها برمضان، ليش نحن في منا ناس الله سبحانه وتعالى رزقه الاولاد طاقوا لا اجاه اولاد، لاحظوا كيف؟ في اخوه عقيم ما اجاه اولاد هو اجاه اولاد، طيب انت يلي اجاك اولاد واخوه عقيم ما اجاه اولاد قمت بحقوق الله فيهم؟ علمته القران؟ حببته بالله سبحانه وتعالى؟ لما طلع من الحيز هذا تركه أخي تركه هذا لسه صغير بيكبر ويوعى شو بده يوعى هذا إذا مسك خطر الغلط شايف كي إذا كان هلا هيك الزاوية متى ما كبر شلون بتصير الزاوية بتصير بيه. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيت القبيل لاحظتوا كيف فكرة ما عم نشكر الله سبحانه وتعالى بالنعم التي أعطانا إياها شايف كيف؟ يلي عنده فضل زكاة يستعمل هذا الزكاة في فهم كتاب الله وفي فهم ما شرع الله سبحانه وتعالى له يلي عنده فضل مال يجدري إيه على من لا مال له يعني لما تنظر يعني هي الحقوق الإلهية اللي نحن عم نرسمها وين وين هي عم تصرف؟ عم تصرف للآخرين ما عم تقدر أنت توصل شيء إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني لاحظت كيف الفكرة يعني كل واحد منا محتاج وفقير لاحظت كيف وبده دفشة لقدام وبده من يساعده على أمر الله وكذا عرفت كلنا ياتنا إن شاء الله الله بيرزقنا أنه نساعد بعضنا بهذا الأمر نجي نحن بعدين شو بنعمل بنلاقي نستأوي بقوتنا أو بالأشياء التي أعطانا الله إياها عشان إيش عشان نظلم الآخر فلذلك هذا الباب مهم جدا ليش لانه عم يتكلم عن اجتماع الصيام الذي هو مقرب الى الله سبحانه وتعالى مع فعل سلبي للاخرين شايف مثل ما ورد معنا بالحج يعني هلا الجدال ما عم الواحد يتجادل بالحج مع الله بده يتجادل لا بده يتجادل مع زلمه واقف جنبه شوفير الباص او رئيس الحمله او كذا شايف هاي الجدال والفسوق بيكون معصيه عم يعملها مع ايش؟ مع واحد من بني ادم لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني في ايه قرانيه تدل على ان الانسان لما يكون بهذه المواطن النبيله الشريفه ينبغي ان يكون يعني مثل ما نحن بنقول بالمثل بده يكون ملك مع الاخرين عرفت كيف؟ لو أوذي لا يؤذى لو استغيب لا يغتاب لاحظت كيف؟ لو أكل ماله ما بيأكل مال الآخرين قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان لو كذا ما بيعمل كذا عرفت كيف؟ وهذا المعنى وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول صلى الله عليه وسلم تبقى شو بيقول هذا نحن خلافه كل معظمنا بصدق إن الله لا يمحو السيئة بالسيئة ولكن يمحو السيئة بالحسنة شو يعني لا يمحو السيئة بالسيئة خلينا ناخذها على البساطة على الأول إذا في واحد لسانه صليب ونزل جرم فيك بالعيوب كلما كلنا عيوب ونقائص هذا الزلم لأنه قريب كثير بيعرف عيوبي ونقائصي ونزل جرم فيه وأنا بعرف عيوبه ونقائصه إذا أنا عملت قابلته فيها شفته بدي أمحو السيئة النبي صلى الله عليه وسلم يعطي القاعدة إن الله لا يمحو السيئة بالسيئة ولكن يمحو السيئة بالحسن يعني إذا أنت قلت له إيه الله يجزيك الخير لا تأخذ مسامحنا إذا نحن أخطأنا هذا الحسن الكلام الحسن لاحظت فيه وهذا ليش أنا عم طول وفي الشرع وأكتب القرآن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن شو قال سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد شايف هذا قانون إلهي الله سبحانه وتعالى رسم القوانين بها الأرض لاحظوا كيف ونحن بدنا نمشي على هالقوانين هي يعني إذا أنت بدك ينصرح أمرك مع هذا الرسول هيك قال سبحانه وتعالى قالت لا تقابل السيئة تبعه بسيئة قابلها بحسنة فإذا الذي بينك وبينه عداوة ممن لا بد لك من معاشرته في هذه الحياة الدنيا كأنه ولي حميد لاحظوا كيف فلذلك الواقع يعني كل مستوى تفكيرنا بالعلاقات وبهذا ينبغي طبعا أنا بقول لكم هذا في تطرف وفي تطرف ثاني شو التطرف الثاني كل شيء على مسامحة شايف كيف ومع لا النبي صلى الله عليه وسلم شو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي حتى سيدنا النبي في واحد قتله بإيده هو قتل واحد بإيده من هذا الزلمة اللي قتله بإيده صلى الله عليه وسلم مع أنه هو رحمة للعالمين وهي ما أخلت برحمته بل زادته رحمة لأنه والله العالم بيرتحم أكثر إذا هذا الزلمة رحمة طريقه ليش؟ هذا كان يوقف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إله عندي فرس أنا كل يوم أطعمها فرس من شعير كذا أقتلها عليك مين عم يتوعد النبي ف قال له بل أنا أقتلك إن شاء الله. واضح كيف؟ إجا هذا كنت يقول لأخونا ولا لا أخونا ولا نعرفه هذا لأنه هذا شر النجار وإحنا ما نقول شرين. واضح كيف؟ إجا هذا وقت غزوة أحد وانهزم قسم من سادات الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم خلي مع بعض الناس إجا شو أين محمد لا نجوت بده ينفذ كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب أبدا قال له بل أنا أقتلك إن شاء الله وحوله صحابة قال له يا رسول الله اتركه نحن ندبره قال له أبدا ما حدا يفيده أخذ ربح وأبكي وهنا بس شك وشك صغيره يعني ما في صار يخور خوار الثور وأبكي وتوفي عن طريق ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل أنا أقتلك هيك شخص لما يكون هيك مؤذي يعني بلا تشبيه مثل الدبان المؤذي اللي كنت تدلكناه مع خليكناه واضح كيف هيك شخص اذا بإمام طريق الناس هو بيكون في رحم فلذلك شريعتك ودينا لا قبل شريعتك ودينا الله سبحانه وتعالى ربك أعرفك بصفات وبأسماء له في منا صفات جلاليه في منا صفات جماليه عرفت كيف فلذلك كلا التطرفين أنا ضده عرفت كيف نحن بنستعمل التطرفين شايف كيف نضحك له لهذا الزلمة وكذا ونكون نحن نجري له خزاء لاحظوا كيف نضحك له وصباح الخير ومنور أنت والله منور أنا سمعتها الكلمة وين سمعتها في الروضة واحد عميله للثاني منور كنت هم منور كمان ذاكي الروضة هي أنوارة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو متعود هيك يقول له شايف كيف متعود لكن هذا اللي يدور إذا عمل شغلة غلط بعدها شو بيصير منور بيصير منوري بعدها لاحظوا نفس الشخص كان منور صار منوري لاحظت كيف هذا غلط وهذا غلط هذا التصرف غلط وهذا التصرف غلط عرفت كيف ولذلك من وين بيجي هذا هالخطأين منين بيجوا لأنه أنا نفسي متقلبة بمشي على حسب الأهواء لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى علمني الثبات على أمره بالقرآن الكريم فاستقم كما أمرت علمني الثبات على أمره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أنا أشتغل فيه واضح ما بيعود عندي هالشغلات اللي تحكتوا منها ما عاد شيء حقكم تضحكوا منها لكن يمكن كل أكثرنا أو كل واحد منا يمكن بيقع بهذا الأمر عرفت كيف فلذلك انتبهوا على هذا الأمر آسف أنا أطولت المقدمة لأنه كلكم يمكن سمعانين هذا الحديث لكن أنا بالأسواق وبالهذا ما بشوفه عم يطبق كثير تفكر هلا بيكون واحد عم يسوق بيجي واحد بيعمله بيتبسم طيب بعدين كن أنا قاعد ما تسمع إنه عيط أو عياط ويمكن يصير ضرب وقتل برا يمكن يكون هذا نفس الشيء بيتبسم هيك عمل ليش صار ما الذي جرى لأنه ما حدا مستعد يتحمل حدا ما حدا مستعد يتحمل أذى لاحظت كيف يعني وإن كان قليل الحمد لله بالنسبة لغير بلاد لكن يحصل أحيانا كون أنا جالس بالمكتب وتسمع صوت من برا أو سيارتين وقفوا بالنسبة لإدخال أو كذا منين هذا عم يصير عنا بتربيتنا بمجتمعنا بثقافتنا هذا يدل على شيء يدل على في انه في خلل ليش قبل حارتين كنت عم تتبسم لشخص وهون بتدب لك الضارب شو صار بالدنيا واضح كيف هذا هو شخص وهذا شخص هذاك الشخص الله سبحانه وتعالى اشرع على ايده الخير فلذلك تبسمت له وهذا بالنسبه لك انت ظنيت انه صار شر بدك تنزل تتضارب معه لاحظوا كيف فلذلك هذا الحديث بعرف انه يمكن معظمكم او كلكم سمعانين وانا سمعانه لكن والله انا بحاجه الى تطبيقه على نفسي خلينا نقراه كانه نقراه اول مره شو بيقول صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض انت اربطها بالايه نيك شو قال فلا رفض ولا يصخب حتى صوته ما يستدعي لها فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم اتفقوا على لاحظوا فيه هذا هو هي. يعني لما رسول الله قال ذلك يعني هذا ما طلبه الله منك شايف كيف مو بس تقول لي شهر رمضان ونحن والله على الصوم ونحن على القوم ومن قام رمضان ومن قام رمضان شايف حتى هاي المعلومة بدك تاخذها بدك تاخذ الشيء اللي بيعجبك والشيء اللي ما بيعجبك الشيء اللي بيسره والشيء اللي ما بيسره، عرفت كيف؟ كل هؤلاء الأمور لما يكون مصدر واحد واضح من تشريع الله سبحانه وتعالى لك، لاحظت كيف؟ إذ نبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي بالطريق، إجا واحد سحبه من حاشية الرداء، ما كان يلبس الملابس اللي نحن نلبسها، والله ملابسه هي أحلى، لاحظوا كيف؟ كان خشن يعني، فأثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم، هالسحب هالجذب، مشان إيش؟ مشان إيش الغلاظة؟ مشان إيش الغلاظة يعني أثرت في عنقه؟ قال أعطني من مال لا الذي أعطاك، أعطي هذا من المال يعني لا كلامه في أدب ولا فعله في أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف؟ شو عمل صلى الله عليه وسلم؟ تبسم له وعطى المال، شايف كيف؟ معلش خلينا نحن نفسرها تفسير عملي. اذا واحد اتضارب معه لهذا الزلمه شو صار؟ اول شيء الملائكه ارتفعت، ما صفي لا ملك بالحاره الا لاحظوا، نزلوا الشياطين، شايفين؟ والشياطين لما ينزلوا كثير اصحاب هن وياك، هن عاطين وعد لله، حالفين بالله ان ما بنخلي حدا يرجع لعندك الا عبادك منهم المخلصين. اما كلياتهم لا لمخلص ولا لشاكين وحالفين لله، حالفين انه ما بيخلوا حدا يرجع لعندك، شو بده يساوي لي يعني؟ يعني بده يخليني اتصرف تصرفات نابيه، اجي انا ازعل عليها بعدين، اجي اندم عليها، شلون انا عملت هيك؟ شلون انا حكيت هيك؟ في كان شيطان، في 600 شيطان، مو شيطان واحد، 600 شيطان واقفين، هي بالنسبه للدنيا. شايف كيف؟ إيه نحن يعني نحن ناقصين شياطين، نحن دائما شيطان شغلتنا، واضح كيف؟ على القليل يخلي شوية ملائكة، يخلي يا أخي هون بتفوت على المسجد بيكون في ملائكة، مشان شافت المكيف، مشان شافت شباب، بيتخانقوا فين راحت الملائكة كلها؟ خلص ما صفي حدا بالمسجد، شايف ارتفعت كل الملائكة في المسجد، شو صفي هذا المسجد؟ مع الاحترام الكامل المسجد صفي حيطان بس عمر حيطان، لا هو معمور بملائكة الله سبحانه وتعالى، لا تنزل عليه الرحمة ولا تنزل عليه السكينة ما دام أولئك يتشاجران في ذلك. هاي بالدنيا. طيب بعدين في عندك ملك السيئات، هذا ما لازم ما بيحل عنا، لاحظوا كيف كتب انه انت سبيت. طبعا في ناس ان شاء الله ما اسرحكم ما حدا يعملها، في واحد بيطلق كتب انه فرق، لاحظوا في واحد سب الدين، في واحد سب ابوه، لاحظوا كيف كله هدول مكتوبين عليه، هدول يلي مكتوب عن عليه مشان هالخناقه هي اللي عملها، وين بلاقيهم؟ بلاقيهم عند الله سبحانه وتعالى، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يعني انا هلا اذا واحد مصورني بالفيديو واجا ورجاني الصوره والله بينسلق بدني، شلون هيك؟ اكيد في وسائل ارقى بكثير من الفيديو بيورجوك شلون انت حكيت وشلون عملت وبينسلق بدني. فلذلك ما فعله رسول الله مو كان انسب بكثير؟ والله انسب، شايف كيف؟ تحمل هذا الاذى، أثبت في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم، دفع له مصاري، تكلم كلام طيب معه، لاحظوا كيف؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي نحن مطالبين بأن نتبعها دائما. فلذلك لأعيد هذا الحديث، نقرأ الحديث ثاني ورد بنعيده بكرة، لأنه هذا الباب أنتم بوابكم كثيرة، شايف كيف؟ وهذا الباب ضروري لكم كلكم، شايف كيف؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا لهذا الحديث، والله شيء يخوف هذا الحديث، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. رواه البخاري. شو يعني؟ يعني نحن نعتبره مرتكب كبير اللي ما بيصوم، لاحظت كيف؟ فهون عم يعتبر قول الزور والعمل به جرمه أكثر من الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصالحات والطيبات وأن يجنبنا السيئات والمكروهات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.